لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من جلال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته، وتتوالى علينا الخيرات في هذا الشهر الجميل المبارك الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. أسأل ربي أن يرفع عملنا وهو راض عنا غير راضٍ. اليوم يا بناتي هنبتدي يومنا المبارك إن شاء الله يوم الأربعاء، هذا اليوم المبارك. أسأل ربي أن يثقل بموازيننا جميعا بختمتين مباركتين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ختم عشان يبقى كده يومك، أنتوا عارفين لما بتبتدي يوم مبارك يختم لك إن شاء الله يومك مبارك. فنبتدي إن شاء الله مع أخواتنا، اللهم بارك لهم، أهل القرآن الذي اصطفاهم ربي أن يكونوا من أهله. يا أهل القرآن نعم أنتم من أهل الله وخاصته، أنتم من أهل الله وخاصته، اصطفى ربي أهل القرآن. فأسأل ربي أن يجعلنا جميعا من المصطفين الأخيار وأن لا يشغلنا بغيره. اللهم لا تشغلنا بغيرك، لأن الدنيا والله يا بناتي لو انشغلنا بها ما يخلص الشغل من إيدينا أبدا. فاللهم بشغلنا بما ترضى به عنا، واشغلنا بما يسعدنا في الدارين، واشغلنا بالشيء الذي يثقل موازيننا، لا تشغلنا بالشيء الذي يذهب حسناتنا. اللهم اشغلنا بالشيء الذي يثقل موازيننا، فاشغلنا بطاعتك واشغلنا بذكرك واشغلنا بالرجوع إليك يا رب العالمين. واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع يا بنات التعفير، ربيع يعني إيه؟ الربيع الذي يحيى فيه الزهر. أحيي قلوبنا بالقرآن، أحيي قلوبنا بالقرآن. فاللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بالقرآن. الآن نحيي قلوبنا بهذه الختمات المباركات. نبتدي كده مع بنتنا أماني. أماني إيه يا بنتي؟ أنت تخلص كل القرآن وأنت قاعدة معاكي. ماشي أماني. أماني إيه طيب؟ أمان متولي، بس هو الاسم كده ما فيش عند العيلة. ما تخافيش أماني، قولي كده يا حبيبتي الاسم. أنت جميلة يا أماني، وأنا سمعتك قبل كده جميلة، اطمئني يا حبيبتي. أماني متولي إيه؟ محمد شحاتة. بنتك اللي ختمت مش عارفة من كده، مش أنت بنتك اللي ختمت؟ في الدار. في الدار، حاجة نبيلة. لا لا، ختمت الأسبوع الماضي. يلا يا أماني هنشوف بقى نختم. وأماني معلمتها، أماني معلمتها، تشوف هترفع إيدها لمن فوق. فتحية طبعا، فتحية عبد الحميد، صحي مظبوط يا فتحية؟ طيب يلا حبيبتي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي خالص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم بالله العزيز الحميد الذي الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب لهم جنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ يلا في لوح محفوظ الحمد لله مبروك يا بنتي خايفه قوي يسهر الايه الحمد لله ايوه يا رب الحمد لله شوفي يا رب نخيط حاضر حاضر حاضر بصي خدي فتحتي ماشي يا ماشي بارك الله فيك مبروك يا بنتي مبروك لبناتها فين بناتها بنتينها تعالوا يا بنات عشان نسلم عليكم انت في الجزء الكام ده انا بتحفظيش قران لا انا بحفظ انا اساسا ختمه بس انا جيت حفظت هنا تاني من الاول ختمه ما شاء الله لا قوه الا بالله الله يبارك فيك سنه ايه بقى انا في اولى كليه ما شاء الله جبت خط لا بجد الله يسعدك تعالي يا اماني فرحين البنت دي في اولى كليه بتلعب كاراتيه كمان. بس انت مش بتاعت الكاراتيه بتاع زمان اللي انا كنت دايما بخاف منك. اه ده انا كنت بخاف منك قوي. لا وانت صغيره. طب هات ابوسك بقى. انت في سنه ايه بقى؟ ثالثة اعدادي. ثالثة اعدادي ما شاء الله لا قوة. انت في كلية ايه يا بنتي؟ زراعة انجلش. ايه؟ زراعة انجلش. زراعة انجلش؟ وانت يا طيب ظبطك. وانت ايه؟ انت بتاخد اكلها يا امي. انت ختمتي برضه؟ ختمت في ده بس بتكمل مع دعاء وهتختم ان شاء الله على ايد حضرتك. تختم مع بنتك؟ اه ان شاء الله. ما شاء الله قوة. وانتوا الاثنين كاراتيه بنات؟ الله المستعان. الله المستعان. والله يا بنات شايفين بقى يعني ما منعهمش الكراتين هم يبقوا القرآن. بس أقول لكم حاجة، ما في أعز من القرآن، لا كراتين ولا حاجة أبدا. إزاي بقى ترجعي للقرآن تنامي حتى لو مش حافظة؟ حتى لو مش حافظة صعبة، صعبة القرآن. بنت السامية هنقول برضو كده زي ما تشايفين اللوحة. مبارك عليكم يا أهل القرآن، خدمة الإبنة أسماء رزق الزعيري. أسماء أنت يا الأسماء حبيبتي طالبة في كلية الشريعة سنة أولى؟ لا تانية. سنة تانية إن شاء الله. معلمتها أخت رجاء إبراهيم شتا. رجاء أخت رجاء. طيب يا أسماء يلا نبتدي إن شاء الله بإذن الله. عايزة كده قراءة صحيحة. هتختمي بإيه يا بنتي؟ فين المصحف؟ تعطيني المصحف؟ الزمر. كلها؟ المصحف كلها أه يا أمي. طب ماشي يلا اتفضل. اهدي كده وجميلة، خليكي جميلة أسماء، واهدي كده حبيبتي، ربنا يبارك فيكم. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وينذرونكم لقاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ممتازة ما شاء الله، جميلة، اللهم بارك لك يا بنت. ممتازة ممتازة ممتازة، ما شاء الله عليك. تم كده القراءات العشرة ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله. فين والدتها؟ فين مامتك؟ مامتها ما شاء الله لا قوة الا بالله. ها ان شاء الله لا قوة الا بالله. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا مبروك يا رجاء، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت مامتها يا قمرة. فهكذا فلتكن البنات يا بناتي، هكذا فلتكن البنات، يعني البنت. مبروك يا مامتي. سبحان الله يا بنات، عايزه اقول لكم حشتني جدا جدا. انا شفت بنت عمها، بنت عمها البنت دي رقية يا رقية كلمة. بنت انت بنت عمها يا رقية، ما شاء الله. وصلت لفين مامتها؟ فين مامتها؟ مامتها قاعدة اهي يا امي، اللي هي مامت رقية. فين؟ ما بتتكسف. تتكسف؟ مش عايزة؟ هي ما بتعرفش تتكلم. خلاص ما بتعرفش تتكلم عربي؟ بسيط بس. طيب جميلة، انت تقبلها ليه بقى؟ انا قبلتها قليل. انا مرفة اللي كنت كلمت، كنت انا رايحة لحج قبل كل خمس ايام، فاكريني؟ لا في كتير بجد. مش في شيماء هناك، بالسلام عليك يا شفتك. يا سلام عليك قوي. الله يسلمها يا حبيبتي، ما شاء الله. خلاص سبوها يا بنات، مامت سبوها، يا رب يكرمها. ان شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يحفظهم جميعا. تعالوا ندعي بقى الختمة، وده رزق، القرآن ده رزق يا بناتي. حسيتوا يا بنات؟ حسيتوا بحاجه كده جرت في قلوبكم؟ حسيتوا بالموقف الشديد؟ حسيتوا بوقوفنا في يوم كده يعني تفتح ابواب جهنم من غير الواو كده مهانه، والثانيه تفتح لهم ابواب الايه؟ الجنه تكريما تكريما. اسال ربي ان يجعلنا من الذين تفتح لهم ابواب الجنان. أسأل ربي أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا، وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا من أهل القرآن بحق. اللهم زدنا علما، والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورطة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التالين لكتابك بحق. أوصيك يا بنتي بتقوى الله، أوصيك يا بنتي بتقوى الله. اللهم أوصيك يا بنتي من حملت القرآن في قلبك وقد أورثك ربي الكتاب، أن تكوني من الحاملين العاملين ظاهرا وباطنا، أن تتزيني لله، أن تتزيني بالقرآن لله، عشان يكون القرآن اللي في صدرك يبقى في سلوكك، في معاملاتك، في ثيابك، في كل شيء، في برك لوالديك، في حسن معاشرتك للخلق، هذا هو القرآن، في ظاهرك، في مظهرك، في كل شيء. القرآن يا بناتي مش مجرد حروف، القرآن قولا وعملا. القرآن أن يمن ربي عليك بإني اصطفيك للقرآن، ذلك شرف مزيد. لكن أن يمن عليك ربي أن يجعلك من أهله، ذلك شرف آخر. اللهم ارزقني وإياكم هذا الشرف، واجعلنا من الحاملين العاملين. واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وللنار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وافتح قلوبنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم اقبسنا به الحلل وأسكننا به ظلال الجنة وارفعنا به درجات العلى واجعلنا ممن يقال لنا يوم القيامة يا أيها العبد الفقير يا من حملت القرآن بين أضلاعك اقرأ ورتل وارتقي مكانتك في الجنة على قدر ما أخذت من القرآن. فانظري من الآن أين مكانتك وانظري إلى هذا الفضل العظيم درجتك في الجنة مع آية القرآن. ولذلك يا من شغلته الدنيا انشغل بما هو أعظم انشغل بما يقابلك من الله عز وجل. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين أن تجعل القرآن في قلوبنا ضياء وفي أبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة وارفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا بالقرآن العظيم من سعلاء الدارين يا رب العالمين. وأنزل على قبورنا الضياء والفصحى والسرور بالقرآن العظيم واجعله بين أيدينا يوم القيامة شفيعا واجعله لنا يا رب على الصراط نورا اللهم تقبل دعائنا واغفر ذنوبنا. اللهم لا تجعل فينا جميعا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا الأجر. ثقل موازيننا جميعا بهذه الختمات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أتممنا ولا تهنا. اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا. ارزقنا يا رب فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. خذ بأيدينا ونوصلنا إليك يا رب العالمين. خذ بأيدي المسلمين جميعا إليك. خذ بنواصي شباب المسلمين وبنات المسلمين إليك يا رب العالمين. فقرهم في الدين، فقرهم في كتابه، حبب إليهم الإيمان، زين إليهم في الإيمان في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين، واجعلهم من الهادين المهتدين، الغير ضالين ولا المضلين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا الخير كله في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى خاتمة أخرى بإذن الله.